والفرحة سنة ومرح واليوم يوم الفرح والفرحة سنة ومرح واللي ما يفرح واللي ما يفرح واللي ما يفرح واللي ما يفرح مش منا ولا منا ابدا ابدا ولا منا مش منا ولا منا ابدا ابدا ولا منا ولا من اهل الفراغ ولا من اهل الفراغ ولا من اهل الفراغ ولا من اهل الفراغ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر هي فرحه فرحه فرحه فرحه هي هي فرحه فرحه فرحه فرحه فرحه فرحه فرحه فرحه فرحه مع العريس الله فرحه فرحه فرحه فرحه فرحه مع العريس واليوم اليوم الفرح والفرحه سنه ومرح واليوم اليوم الفرح والفرحة سنة ومرح واللي ما يفرح واللي ما يفرح واللي ما يفرح واللي ما يفرح مش منا ولا منا أبدا أبدا ولا منا مش منا ولا منا أبدا أبدا ولا منا ولا من آل الفرح ولا من آل الفرح ولا من آل الفرح ولا من آل الفرح يا عريس خد الهمة خد الهمة يا عريس نحو القمة نحو القمة يا عريس خد الهمة خد الهمة يا عريس نحو القمة نحو القمة يا عريس يا عريس يا زين العرائس يا عريس يا عريس زين العرائس الله يحفظك من ابليس ومن شر الوساوس الله يحفظك من ابليس ومن شر الوساوس يا عريس يا عريس يا عريس يا زين العرائس يا عريس يا عريس يا زين العرائس الله يحفظك من ابليس ومن شر الوساوس الله يحفظك من ابليس ومن شر الوساوس يا عريس تحية خد لك منا وصية يا عريس تحية خد لك منا وصية يا عريس تحية يا عريس تحية خد لك منا وصية يا عريس تحية خد لك منا وصية إلزم طاعة المولى وتعيش عيشة هانية إلزم طاعة المولى وتعيش عيشة هانية يا عريس يا عريس يا زين العرائس يا عريس يا عريس يا زين العرائس الله يحفظك من إبليس ومن شر الوساوس الله يحفظك من إبليس ومن شر الوساوس يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله ما شاء الله على حسنك الله الله يا عريس ما شاء الله يا عريس ما شاء الله يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله يا عريس ما شاء الله على حسنك الله الله وتقبل تهانينا وتقبل تغانينا وتقول لك بارك الله يا عريس يا عريس يا زين العرائس يا عريس يا عريس يا زين العرائس الله يحفظك من ابليس ومن شر كمل دينو بزوجة تقية صنو عريسنا كمل دينو بزوجة تقية صنو عريسنا كمل دينو بزوجة تقية صنو عريسنا كمل دينو بزوجة تقية صنو عريسنا كمل دينو زوجاتها خيط صدو عريسنا كمل دينو زوجاتها خيط صدو لك منا وصية يا عريس تحية.